قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، ترجعون مرة ثانية لمواصلة السير في هذا الطريق العظيم والذي بدايته من حين أن دخلت فيه ونهايته النهاية من هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا طريق عظيم من أعظم الطرق التي يسهل الله وييسر فيها للعبد الطريق إلى الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. لكن هذا الطريق يحتاج يا إخوان إلى صبر ومصابرة وإلى صدق وإخلاص مع الله عز وجل وإلى جد واجتهاد ومثابرة. فالأمور العالية تحتاج إلى أسباب غالية، كل هذا بعد توفيق الله عز وجل الذي هو الأصل. فالموفق من وفقه الله لسلوك هذا الطريق والثبات على هذا الطريق والاستمرار على هذا الطريق. وما حجنا يا إخوان للعلم الشرعي، كل واحد منا بحاجة إلى قدر من العلم يعرف به ربه، يعرف به أمور دينه، فيعظم الله عز وجل ويعبده على بصيرة. فالله الله يا إخوان بالثبات على الطريق والحرص على حضور هذه المجالس، مجالس الذكر، فهي مجالس عظيمة يا إخوان، ولأهلها مكانة وقدر ورفعة. العلم يا إخوان عبادة عظيمة لله عز وجل، من أجل العبادات وأعظمها. لذا فإنه يحتاج إلى مجاهدة للنفس، فالنفس تضعف أحيانا ومشاغل الدنيا ترد على الإنسان وتتكاثر عليه. فإذا وفق لترتيب وقته والنظر في أعماله ونظر إلى ما هو الأولى والأهم فيها فاعتنى به، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا بد مع هذا أن يحصل شيء وأن يخرج بنتيجة وفائدة. العلم يا إخوان يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر. الشافعي رحمه الله سجل خبرته في طلب العلم في بيت حين قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وطول الزمان يا إخوان هو أهمها وهو أشدها، لأن الطريق طويل، وإذا كان الطريق طويلا فإنه يتقطع على السالكين ولا يثبت فيه إلا من أعانه الله ووفقه وسدده. نسأل الله الإعانة والتوفيق والهدى والسداد. كان من آخر ما أخذنا يا إخوان قبل رمضان قول أهل السنة والجماعة في باب القدر في أفعال الرب سبحانه وبحمده، بين المؤلف رحمه الله نهج أهل السنة والجماعة في القدر، وذكر أن له درجتين وكل درجة لها مرتبتان، وإنما قسمه إلى درجتين رحمه الله لأن الدرجتين الأوليين قبل العمل والأخريين مع العمل. الدرجة الأولى تتضمن كما قيل مرتبتين، فما هي مراتب القدر يا إخوان أو درجاته؟ هي أربعة، من يذكرها؟ نعم يا شيخ، العلم والكتابة، أي نعم، المشيئة، الخلق، أي نعم. إذن هما درجتان، درجة سابقة للعمل ودرجة لاحقة مع العمل، وكل درجة لها مرتبتان، وهذه المراتب الأربعة جمعها بعضهم في بيت حين قال: كتاب، علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وخلقه وهو إيجاد، وهو إيجاد نتكوين. فماذا بقول السنة والجماعة؟ إذن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاءه ربنا كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء سواء ما يتعلق بأفعال العباد أو غيرها، فهو خالق الأشياء أعيانها أو أوصافها. والأدلة على هذا في الكتاب والسنة جلية واضحة بينة. خالف في هذا الأصل الإخوان طائفتان، وكل طائفة انقسمت أيضا إلى طائفتين تقريبا. فالطائفتان اللتان خالفتا في هذا الأصل ما هما؟ الجبرية والقدرية. نعم، القدرية والجبرية. والقدرية هم من الطائف التي خرجت في عصر متقدم في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المعبد الجهني في البصرة وغيلان دمشقي، وكان قولهم في غاية الانحراف والتطرف، ولهذا كفرهم السلف رحمهم الله، لأنهم ينكرون المراتب الأربع، ينكرون علم الله عز وجل، وينكرون الكتابة مع أنها في القرآن الكريم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. لم تعلم أن الله له ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. تعلمون الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء علما. قد أحاط بكل شيء. ومع ذلك أنكروا ولا قوة إلا بالله. علمه بأفعال العباد وكتابته في اللوح المحفوظ. لكن هذا المذهب لم يصمد أبدا، سرعان ما انهار وتفتت. جاءت بعدهم طائفة أخرى. ها إخوان ما مذهبهم؟ نعم هم لا القدرية أثبتوا فقط العلم والكتاب، أثبتوا العلم والكتاب ونفوا المشيئة والخلق. هذه لف المشيئة ما تخفاكم يا إخواني وكذا الخلق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان أبوها. أدلة واضحة جلية. لكن نعوذ بالله من الخذلان. وهؤلاء رد عليهم الشافعي وغير مثال بكلمة واحدة، عبارة واحدة فقط. أحد يذكرها يا إخوان؟ أي نعم يا أحمد. ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصم، وإن أنكروه كانوا كأسلافهم. ومعنى هذه العبارة يا إخوان أن يقال لهم هذا الأمر الواقع من أفعال العباد هل هو موافق لعلم الله تعالى وكتابته؟ وهم يقولون بالعلم والكتابة. فإن قالوا نعم موافق لعلم وكتابة أثبتوا المشيئة والخلق ولا بد. وإن قالوا لا كفر فقد نفوا العلم والكتابة وصاروا كأسلافهم. قابل هذا المذهب يا أحمد مذهب الجبرية. ولو تأملتم في الطوائف يا أخوان وجدتم أن بعضها يخرج كردة فعل. فالقدرية غلوا في نفي القدر، جاءوا ناس وغيرهم غلوا في ماذا؟ في إثبات القدر. والجبرية أيضا طائفتان، منهم الغلاة المتطرفون وهم الجهمية. وبمناسبة في الجهمية ثلاث جيمات فاسدة: جهمية في الصفات، وجبرية في القدر، ثالثة مرجئة في الإيمان. مرجئة في الإيمان. كل هذه الأمور ولا قوة إلا بالله اجتمعت فيه. فغلاة الجبرية يقولون الإنسان مثل الريشة في مهب الريح ما له أي اختيار، ربنا عز وجل في كتابه كما ذكر أثبت العبد اختيار ومشيئة وإرادة. هذا أمر يعرفه الإنسان من نفسه. هذا المذهب كما ذكر أيضا ما استطاع أن يقف على قدميه طويلا لأنه مرفوض شرعا وعقلا وفطرة. جاء بعدهم أناس أقل منهم قالوا إن العبد مجبور على فعله في الباطن دون الظاهر. الأشعرية يعني في الباطن ماذا بالأشعرية؟ في الباطن مجبور وفي الظاهر له اختيار. وقالوا إن إضافة الفعل إلى العبد مجاز، فالفاعل عندهم هو الله عز وجل، وضربوا في هذا وتناقضوا ولا بقي لهم كيف تضاف الأفعال العباد إلى الله عز وجل. هذا يؤدي إلى أمور كبيرة، يؤدي إلى قول بالحلول. ولهذا انتشرت يعني هذه الأقوال الفاسدة بسبب هذه الآراء وهذه المعتقدات. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فإن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، كتب في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه، فهو تعالى خالق أفعال العباد، والعبد عندهم يفعل حقيقة، الفاعل العبد والخالق الفعل هو رب العالمين. لكن ما وجه كونه تعالى خلق أفعال العباد؟ ما خلق فيهم الإرادة قالوا إن العبد له قدرة وإرادة، لا يمكن أن يعمل الإنسان عمل إلا بهذين الأمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة، والله تعالى هو الذي خلق فيه هذه القدرة وهذه الإرادة. فإذا كان تعالى هو الذي خلقها فالأفعال الناشئة عندها تابعة لها، فلا بد أن تكون مخلوقة له سبحانه وبحمده. الإمام القدر يا إخوان، هنا مسألة، الفرق بين القضاء والقدر. القضاء هو القدر بعد وقوعه، إذا وقع يقال أنه قضاء، وقالوا القدر والقضاء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أجل قضاء وحده يشمل القدر، وكذا القدر إذا جاءت، أما إذا اجتمعا فيفرق بينهم إلى هذا الفرق. ما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ هذه مسألة يغبطنا عليها يا إخوان غير المسلمين. تكميل لتوحيد الربوبية. نعم، لإمام القدر فوائد جليلة منها تكميل الإيمان ذاته. الإيمان كما تعرفون أركانه ستة، الركن الأخير الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث عمر رضي الله عنه في أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة عن الإيمان، وفيه كما ذكرت تكميل توحيد الربوبية، إذ بحثوا فيه في أفعال الرب عز وجل، وفيه أيضا الرجوع إلى ربه واللجوء إليه، اللجوء إلى الله، تضرع، دعاء، وفيه أيضا الطمأنينة والسكينة، كما قال عز وجل ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نجدها نخلقها، إن ذلك الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فلا ييأس المسلم عن شيء فاته مما تطمح إليه نفسه، يعني كان يسعى إلى شيء فاته ذلك الشيء، لا ييأس، بل يظل يرجو ربه سبحانه وبحمده. وإيمانه بالقدر يطرد عنه ماذا يا إخوان؟ يطرد عنه اليأس ويجعله مطمئنا، إن حصل ما يريد فذاك فضل ربي، وإن لم يحصل فلا يزال قلبه متعلقا بربه حتى يحصل له ما يريد. وقد يريد شيئا ثم لا يحصل فيرى الخير في عدم حصوله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا حصل ما يريد فإنه لا يفرح فرح أشر وبطر، يفرح فرحا عاديا ثلاث، لكن لا يتعالى ويتكبر بهذا الشيء الذي ناله. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إنما ناله هذا الشيء بفضل الله، بفضل الله سبحانه وبحمده، لا بحوله وطوله. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسأل ربه التوفيق. في كل الأمور إن لم يحصل التوفيق من الله عز وجل وكل إنسان نفسه، وإذا وكل نفسه فإنه يضيع. والتوفيق يا أخوان يقول أهل العلم هو إعانة الله العبد على الفعل ودفع الصوارف التي تصرف ذلك الأمر. وضيق التوفيق الخذلان، والخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه. إلى نفسه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه الشتات، يجني على نفسه بنفسه. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسأل ربه التوفيق. من ثمراته أيضا توكل على الله عز وجل. من ثمرات الطمأنينة السكينة الراحة النفسية يا إخوان، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. منه أيضا عدم العجب، عدم العجب بالنفس وبالعمل. والعجب من مداخل الشيطان على أهل الخير. يعمل الإنسان من صالح فيأتي الشيطان ويقول عملت وعملت وعملت، فتعجبه نفسه ويعجب بعمله وينسى أنه ما كان ليعمل أي عمل إلا بفضل من الله وعون وتقدير. فإذا استشعر الإيمان بقضاء الله عز وجل هو أن ما عنده من الخير من مال من جاه من علم إنما هو بفضل الله وتوفيقه، فلن يعجب بل سيزداد. ماذا يا أحمد؟ شكرا لله عز وجل. ولهذا من الأمور التي تدفع العجب الإيمان بالقضاء القدر وشكر الله عز وجل. الهم كل شاكر يشكر ربه أن يعجب بأعماله وبأداء، فهو يرى أعماله منه من الله عليه فهو يشكر الله عليها، فكيف يعجب بنفسه؟ يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والعجب فاحذر، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها في سيده العالمين. هناك مسألة نختم الموضوع يسأل عنها كثير: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الشيخ باز الله يرحمه أجاب جواب لطيف وجيز، قال: هو مسير وميسر ومخير. ما وجه ذلك يا محمد؟ يعني أنت الآن عندما أتيت للدرس في أحد أجبرك؟ أتيت مع اختيارك. هذا يراه الشخص من نفسه، لكن لفظ الإنسان ركب سيارته إلى مكان يريده باختياره، ثم عرضه صاحب سيارة ثانية وصدمه، هل هذا باختياره؟ أو أصابه مرض ما أشبه ذلك؟ هذه أمور ما ليس إنسان في اختيار، لكن ثمة أشياء يظهر اختيار الإنسان. إذا ربنا يقول وما تشاءون أثبت شيء، أثبت خيار العبد، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة ربي سبحانه وبحمده. وفقكم الله إخواننا وأعانكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. من أصل أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، يتحدث المؤلف هنا عن الإيمان، مبحث الإيمان، وإن كان أشار إليه إخوان فيما تقدم. تذكرون عندما تحدث المؤلف رحمه الله عن كون أهل السنة وسط بين المعطلة والممثلة في الصفات، وبين القدرية والجبرية في أفعال الرب عز وجل، وبين المرجئة والوحيدية في أسماء الدين والإيمان. يعود مرة ثانية يتحدث عن الموضوع والخلاف في هذا الموضوع هو أول خلاف حصل في الأمة، سببه حصل بين المسلمين من حوادث وأمور أفرزت هذه الطوائف المنحرفة، وأول فرقة خرجت وبليت فيها الأمة خوارج، وأول خارجي في الإسلام من هو يا أخوان؟ لا غير قبله، ذو الخويصرة. ذو الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة أرسلها علي من اليمن، قسمها بين بعض كبار العرب ولم يعطى منها شيء، قال اتق الله اعدل، هذه قسمة ما أريد بها الله. فقال عليه السلام: يخرج من ضيء هذا الرجل يعني من جنسه شاكلة، وناس تقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، قراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرج الخوارج على عثمان وكان أفضل الناس في زمانه فقتلوه، ثم خرجوا على علي وكان أفضل الناس في زمانه فقتلوه، ثم بليت بهم الأمة، وكان المسلمون يقاتلون على الثغور أعداءهم وهم يقاتلون الأمة من الداخل، كما قال عليه السلام في أوصافهم: يقاتلون الإسلام ويتركون أهل الأوثان، نعوذ بالله من الخذلان. خاضوا في الإيمان وفي مرتكب الكبيرة ليتخذوا منها وسيلة للحكم بالكفر، ثم استباحة الدماء والأموال، لهذا عني العلماء الإسلام بهذا الأمر ووضعوا له فصولا في كتب العقيدة. قال أنا الدين والإيمان، الدين يا أخوان يطلق على أمرين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الدين يطلق على العمل والجزاء. العمل دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام وما أشبه ذلك، والجزاء يوم القيامة كقوله مالك يوم الدين. وفي المقولة: مهما تدين وتدان، يعني مهما تعمل تجازى، تدين تعمل وتدان تجازى. ذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وما ربنا تعريفه يا أخوان، أنه قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والأركان ما هي؟ والجوارح ما هي زياد؟ الأعضاء. ليس من الجوارح، الجرح كسبه، لا، الجرح الكسب، فهي جوارح ما أنها كواسب، ولهذا سميت الحيوانات التي يصاد بها جوارح. جوارح، لماذا؟ كما قال عز وجل ما علمتم من الجوارح، لأنها تجرح؟ لا، لأنها تكسب. الشيخ ناشر الإسلام يقول أن الدين والإيمان قول باللسان والقلب، قول اللسان واضح، ولا يكون مؤمن حتى ينطق، حتى ينطق بالشهادتين. وقول القلب يعني اعتقاده، اعتقاد القلب. وعمل اللسان والقلب والجوارح، كيف عمل اللسان يا اخوان؟ يتلفظ، حركة اللسان، حركة اللسان، التلفظ بالكلام نفسه المسموع هذا قول، واما حركة اللسان هذه عمل، عمل من اللسان. واما القلب فعمله عظيم يا اخوان. القلب هو محل الأعمال، الإيمان والإخلاص والتوكل والمحبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وبها يختلف الناس يا إخوان اختلافا عظيما. أما الجوارح فأعمالها واضحة جلية. قد دل على مذهب السنة والجماعة الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمه الله. حتى قال البخاري أطفت البلاد فلقيت ألفا من علماء المسلمين كلهم يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد وينقص. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يجمع هذه الأمور: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول الله، هذا قول لسان، وأدناها وهذا عمل الجوارح، والحياة شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب، عمل القلب. وأما اعتقاده فحديثه الجبريل المشهور لما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. النصوص يا إخوان على دخول العمل في مسمى الإيمان نصوص كثيرة عظيمة. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي وإن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما الإيمان هنا؟ الصلاة. وإطلاق الكل على الجزء يدل على أن الجزء من ماهيته، إطلاق الإيمان على الصلاة يدل على الصلاة من ماهية الإيمان وحقيقة. وفي حديث عبد القيس وهو أول حديث في مسلم في وفد عبد القيس لما وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الكفار، هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس إلى المغنم. الشاهد قوله: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ ولا أدلنا في هذا مشروع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين في صلاتهم خاشعون إلى آخر الأوصاف، وذكر أوصافا هي من أعمال القلوب، من أعمال الجوارح عملها أو تركها. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وهذا في زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا قلب عمل قلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه أعمال وإيش؟ أعمال ماذا؟ أعمال الجوارح. وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر واضح في كتاب الله وأدلته كالشمس. تعطوني دليل الآية التي ذكرناها منذ قليل، وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا، وإذا زاد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه زادته هذه إيمان. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى عن الخليل وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن المعلوم أن اليقين درجات متفاوتة يا أخوة. تذكر يا أحمد علم اليقين ثم عينه ثم حق اليقين، وعلم اليقين يكون بالإيش؟ بالخبر، وعين اليقين يكون بالنظر. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد. قال عليه السلام ليس المخبر كالمعين، فموسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه قد فتنوا ولم يلق الألواح، ولما رآهم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ودل على أن اليقين متفاوت. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم، نعم يا أخوان، كان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني ثمرة معرفة هذا الباب الحرص على الطاعات والابتعاد عن إيش؟ معصي. ابتعاد عن المعاصي مسألة كبيرة وخطيرة وعظيمة، الأمر يمس إيمان العبد، فإذا وقع في المعاصي فإن إيمانه ينقص، وإذا اجتهد في الطاعات فإن إيمانه يزيد. نعم يزيد. فلا ريب أن تكون هذه العقيدة الصافية النقية لها أكبر الأثر في إقبال الإنسان على ربه بفعل الطاعات وترك المعاصي. يقول هم هذا لا يكفرون أهل القبلة. أهل القبلة من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة كل من يصلي إلى القبلة ممن ينتسب إلى الإسلام، حتى وإن كان عنده معاصي أو بعض البدع، بشرط أن يسلم من ماذا؟ يسلم من الشرك بالله عز وجل. أما إذا كان لديه شرك فلا ينفعه أن يصلي ولا أن يصوم. فأهل مكة في الجاهلية كانوا يصومون، وكانوا يعتقون، وكانوا ينذرون، وكانوا يحجون ويعتمرون. أم محمد بل يعتكفون، حسنت، وفي عبادة، يعني قليل من المسلمين من يؤدي، ومع ذلك كانوا يؤدونها في الجاهلية. لكن هل نفعتهم؟ لا. لما؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وكان ذبيحتنا، فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله، فلا تخير الله في ذمته. في رواية لما سئل أنس عن الذي يحرم دمه وماله قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. إذن أهل السنة لا يكفرون يا إخوان أبعد الناس عن تكفير أهل القبلة وأهل الكبائر. ما هي الكبيرة؟ المشهور في مذهب أحمد أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو يلعن مباعد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام زاد على ما ذكر هنا عن الإمام أحمد أن ترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك. ونفي لإيمان ولعن مباعد. موقف الناس مرتكب الكبيرة يا أخوان، الخوارج أولا يعتبر كافر. حلال الدم والمال هذا في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار. لهذا حصل منهم أذى عظيم للأمة. في المسند عن رجل من عبد قيس أنه كان مع الخوارج قال فدخلنا قرية فخرج لنا عبد الله بن خباب ابن الأرت، والده خباب معروف، فقال له أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله يعني أبوك؟ قال نعم. قالوا حديث حديثا عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بإمكاني يعطيهم حديث في عبادة من العبادات أو كذا ليسلم منهم. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من القاعد، نعم من الماشي. قالوا أنت سمعته عن أبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يفترض أنهم لما سمعوا بهذا الحديث تركوا ألقوا السلاح. قال فأخذوه فقدموه فأجسوا على النهر فقتلوه فسال دمه كأنه شراك نعل. وعمدوا إلى أمي ولده فبقروا بطنها وكانت حاملا. وعند رجل يقول يعني خرجت منهم أو تركتهم لما رأيت هذا الصنيع منه. ثانيا المعتزلة مرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين. مش المنزلتين يا أخوان، يعني يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذا في الدنيا. ولهذا هم لا يستحلون دمه، لا يستحلون دمه وما ذاك الخوارج، لكن يتفقون مع الخوارج في أنه مخلد في النار. فإذا هم في الدنيا لا يسمونه كافر، يختلفون معه ولا يسبحون دمه ولا ماله، لكن في النهاية يتفقون معه أنه مخلد في النار. الرقة الثالثة المرجئة. هذه أقول لكم ردود الأفعال. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. فمرتكب الكبيرة مؤمن إيمانه. كامل الإيمان، لا مؤمن كامل الإيمان، فإيمان أفجر الفجرة كإيمان أبي بكر وعمر. ولهذا تجد عندهم تساهل في العبادات، تساهل في الذنوب، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وسوى اللي تبي. وأما السنة فهو وسط ولله الحمد والمنة. فمرتكب كبيرة عنده مؤمن بإيمانه الذي كان به مؤمن، فاسق بإيش؟ فاسق بمعصية. يعني فائدة ذكر هذا البحث يا إخوان في كتب العقيدة، أولا السير على النهج القويم والصراط المستقيم والذي هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، ثم الآثار الحميدة التي تترتب على هذا المسلك وهذا المنهج، فلا إفراط كالخوارج المعتزلة ولا تفريط كالمرجع. نعم كالمرجع، وإنما توسط. ثم انظر إلى أمور يحتاج إليها، وهي أو منها الهجر حتى الفاسق المجاهر بالمعصية، هل يهجر أو لا يهجر؟ الهجر بين الناس يا إخوان إما أن يكون على أمر دنيوي، وهذا قال في عليه السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، مع أن الأصل الهجر ممنوع دون سبب، لكن قد يكون لسبب، والهجر نوع عقوبة، نوع من التعزير. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كعب بن مالك وصاحبه كم يوم؟ نعم 50 يوما. فالهجر نوع من التعزير، نوع من العقوبة. فهل يهجر الفاسق؟ حسب انظر إلى المصلحة، إن كان في هجره مصلحة، وأنه إذا هجر هو من يستحي ولا يجاهر بمعصيته، بل ربما يندم على فعلته ويرجع إلى ربه فيتوب، فحينئذ يهجر حتى يترك هذه المعصية. وإن كان هجره يزيده شرا وطغيانا، وبعض الناس جبل على العناد لا قوة إلا بالله، فالمصلحة في ماذا يا إخوان؟ عدم هجر. عدم هجر، ولكن يلجأ إلى طرق ثانية للعلاج، إلى دعوته، إلى وعظه، إلى تخويفه وتذكيره بالله. وهذه مسألة يحتاج إليها يا إخوان حتى الرجل في بيته. قد يحتاج أن يهجر بعض أولاده إذا كان الولد مقصر في صلاة، مقصر في طاعة ربه، يحتاج أن يهجره. وإذا كان الولد فيه بقية من خير وبقية من بر يؤثر في الهجر ولا ما يؤثر؟ يؤثر. أما إذا كان ولا قوة إلا بالله لا يبالي ولا يهتم، بل قد يجد في هجر والديه أو والديه له يجد في هذا فرصة له في أن لا يعاتب ولا يؤمر ولا ينهى، فمثل هذا لا. إذن في مسألة الهاجر ينظر فيها إلى أي شيء؟ ينظر فيها إلى المصلحة. مسألة ثانية وهي المحبة، تعلمون أن المحبة في الإسلام عظيمة، وأن محبة المؤمنين فرع عن ماذا يا أحمد؟ عن محبة الله عز وجل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، من أنفسنا وأهلنا وأموالنا، وحب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، من النفس والأهل والمال. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه لهدف دنيوي لحاجة أو لغرض. وهذه مسألة كبيرة كبيرة يا إخوان، ونحتاج أن نربي قلوبنا عليها. فالمحبة في الله لها شأن، كان أبو ليس الخولاني يقول دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا يصر الناس عن قوله، فتى شاب، قلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. قال فهجرت إليه، يعني من الغد لم يأتي مع حطمة الناس. قال فأتيته من قبل وجهه وقلت له إني أحبك في الله، فأمسك يقول بي مجامع ثوبي أو كلاما نحو هذا، وقال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي المتحابين في، المتماثلين في، المتزاولين في. قد دركنا يا إخوان من الصالحين من يسافر زيارة أخ له في بلد آخر رحمهم الله. طيب هذا الفاسق هل نحبه أو نكرهه؟ يا إخوان هذا هو مسلم، مسلم هو مسلم هو مسلم. نعم أحسنتم، فيحب بمقدر ما فيه من الخير، ويكره بقدر ما فيه ماذا؟ من الشر. ولما جاء برجل يجد في الخمر قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يجد في الخمر، قال عليه السلام لا تلعن فإني علمته يحب الله ورسوله. هناك أمور في القلوب لا يعلمها الناس، الناس ينظرون إلى الظواهر فقط ويخسرون أحكاما على الناس، وفي قلوب أشياء خفية. قد يكون هذا الرجل يرتكب شيئا من المعاصي لكن في قلبه انكسار وتذلل بين يدي ربه وخوف، ويجاهد نفسه أن يقلع عن هذه المعصية. ولهذا ورد عن بعض السلف قولهم انكسار العاصي خير من صولة المطيع، انكسار العاصي خير من صولة المطيع. صولة المطيع يعني عندما يأتي رجل ويصول ويتعالى على رجل رأى منه شيئا أو تقصيرا أو كذا، ويجهل هذا الصائل أن القلوب بيد الله وليست بيد أصحابها، فربما يحصل عنده شيء من التعالي. لا، فالواجب يا إخواني في التعامل مع هؤلاء العصاة سواء كانت معاصيهم بدعا أو غيرها، أن الإنسان إذا رأهم أولا يحمد الله عليه على عافية. الأمور بيد الله ما بيدك. وهذه مسألة ترى الناس يا أخوان ربما لا يتعاملون بها، أو كثير من الناس ما يتعامل بها. شيخ الإسلام لما رأى ذكر هذا الكلام قال لنا فيهم نظران: نظر من جهة الشر نؤدبهم ونمنعهم من نشر مذاهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونحمد الله إذا عافانا مما ابتلاهم فيه، ونسأل الله لهم العافية. فإذا رأيت الشخص مبتلى، وأعظم ما يبتلى به الإنسان دينه يا إخوان، فاحمد الله أولا على العافية، وسل الله له ماذا يا إخوان؟ الهداية. هذا الذي ينبغي. أما أن يتكلم الإنسان فيهم في المجالس وفلان يفعل وفلان يفعل، كلام لا يفيد، وربما يبتلى المتكلم ويتوب ماذا يا إخوان؟ المبتلى، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الله أكبر. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. أما الأخوة الإيمانية بين المسلمين فهذا أمر أذهل الآخرين. تجد مسلم من أقصى المشرق ينظر إلى مسلم من أقصى المغرب على أنه ماذا؟ أخوه. هذه ما توجد عند البشر أبدا. فالأخوة الإيمانية موجودة حتى مع وقوع البعض في شيء من المعاصي. تعطونا دليل يا أخوان؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذا مر بنا يا أخوان تفسير القصاص، قال: فمن عفي له من أخيه. أخوه من هو؟ القاتل. عفي له، عفي القاتل من أخيه مقتول. لا، ولي. ولي. الولي سماه إيش؟ وفي فائدتان يا أحمد. الأولى أنه لم يكفر، سماه أخا، والخوارج يعتبرون الكافر. والثاني أن فيه حثا على العفو. وإذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى مجلة فإن فات فأصلحوا بينهما بالقسط وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصفهم بالإيمان، مع قوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وليس معنى قوله كفر أنه كفر مخرج من الملة، لا، لكنه شعبة من شعب الكفر. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالمؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالكافر أن يكون كافر يميط الأذى عن الطريق. هل يكون مؤمن؟ لا، ما يكون مؤمن. لا. نعم. عفى الله عنك. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. نعم، الفسق نوعان يا إخوان، فسق مخرج عن الملة كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، اللهم اجعلنا جميعا منهم. آمين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا يدل على أن هذا الفسق ماذا؟ كفر مخرج من الملة، كانوا يكذبون بالآخرة. فلهم جنات المأوى إيش يا إخوان؟ نزلا نزلا أو جزاء نزلا. ونوع ثاني من الفسق، فسق لا يخرج من الملة، وهذا قد يكون بابتداء وقد يكون بإيش؟ كبائر. نعم، بثاني ذنب بعمل. قال تعالى: أيها الذين آمنوا جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل، تثبتوا لئلا تصيبوا قوما بجهل. سبب نزولها كما هو مشهور قضية الوليد بن عقبة لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بزكاة بني المصطلق ثم خاف فرجع في أثناء الطريق وقال إنهم منعوا من زكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم فجاءوا إليه وأخبروه أنه لم يأتيهم أحد، فنزلت الآية: جاءكم فاسق بنبأ. نعم، عفى الله عنك. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا إيش؟ ولا ينتهب نهبة. نهبة ولا نهبة عندك؟ عندي فتحة يا شيخ مفتوحة. إيه. ضم ما شاء الله. نهبة. نعم. أحسنت. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. أي نعم. ما الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم؟ مطلق الاسم أصله. نعم، مطلق الإيمان أصل الإيمان، لديه أصل إيمان. وأما الإيمان المطلق كالإيمان الكامل، الإيمان الكامل. لكن هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال في عبارة عن الفاسق: فيدخل في الإيمان في اسم الإيمان المطلق، في اسم الإيمان المطلق. هل مراد الإيمان الكامل؟ لا، الفاسق ما يدخل في الإيمان الكامل، ولكن في الإيمان الذي لم يقيد بقيد، كقوله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة من قبل يتماس مطلقة. نعم، مطلقة. فلو أعتق عبدا فاسقا يجزي أو ما يجزي؟ يجزي. أعد العبارة الثانية: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة. نعم، قول تحرير رقبة مؤمنة يعني كاملة الإيمان؟ لا، تحرير رقبة مؤمنة يعني فيها إيمان، فيها إيمان أو فيها أصل إيمان، فهذا إيمان مطلق بمعنى أنه ما قيد بقيد أن يكون كاملا أو، ولا يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق كقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الإيمان المطلق الكامل. ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. آمين. عن بعض السلف: من أراد أن يعرف ما هو فليعرف نفسه على القرآن. إذا تأملت هذه الآية أين نحن منها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الوجل أشد الخوف، والوجل من أعمال القلوب. فجمعوا هذه الأوصاف الجليلة العظيمة، هؤلاء المؤمنون الكمل، وهذا الإيمان المطلق، والفاسق ما يدخل فيهم. لا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قد يستدل الخوارج بمثل هذه النصوص على كفر صاحب مرتكب الكبيرة، قالوا لا يزني وهو مؤمن خلاص، ولا يسرق ولا يشرب الخمر، لكن المراد هنا الإيمان المطلق، يعني لا يزني حين يزني وهو مؤمن إيمانا مطلقا. حتى ورد عن الإمام أحمد أنه عند ارتكاب المعصية الزنا والخمر والسرقة يخرج الإيمان من قلبه ويكون فوقه كالظلة، لا يجتمع معه الإيمان حال ارتكابه للمعصية. هنا مسألة أخيرة يا أخوان، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. في حديث عمر ومجيء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن من يصدق يكون عالم الجواب قبل. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. سبحان الله، هذا الحديث اشتمل على الدين كله، ولهذا يسمي بعض العلم هذا الحديث أم السنة. إذا كانت الفاتحة أم القرآن فهذا الحديث نعم أم السنة أيضا. أخبرها عن الإسلام، ثم ما هو أعلى من الإسلام وهو الإيمان، ثم ما هو أعلى وأخص من الإيمان وهو هو الإحسان. وقسم الإحسان إلى مرتبتين يا أحمد، ما هما؟ إحداهما أعلى من الأخرى. أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل، وهذه عبادة محبة وشوق ورغبة وطلب. الثاني أن تعبد الله لأنه يراك عبادة مراقبة، ولا شك الأولى أعظم من الثاني. قالوا هذا الحديث يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وهذا عند اجتماعهما، أما عند افتراقهما فيدخل بعضهم. نعم، يأتي الإسلام وحده أو الإيمان وحده فكل منهما يدل على الآخر بلا شك، لا فرق. ولهذا يقولون إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وإذا افترقا اجتمع. وفقكم الله يا أخوان، بارك ساكم فيكم وآلكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.